بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. في كتاب تارك التوحيد وصلنا إلى المنفيات السبع، يعني الأشياء التي تطردها لا إله إلا الله من القلب وتنفيها وتطهر القلب منها. الأولى الآلهة، كل آلهة سوى الله باطلة، لا إله إلا الله، هذا معنى السبع هذه كلها في كلمة لا إله. الثانية الأرباب، الثانية الأرباب، والأرباب قد يكون بعضها آلهة وبعضها غيرها. ونأتي إلى مسألة اللغة. الآلهة في اللغة ما هي؟ الآلهة في اللغة الشيء اللي يتأله له ويخضع له ويخاف منه وكذا، هذه آلهة. ما في آلهة إلا الله، ما في أحد يتأله له، يتأله له. يعني نأخذ الآن اللي يفرق السبع، هذه أقوى شيء يفرقها اللغة، ثم بعدين الشرع والقرآن. ففي فرق بين الرب والآله والإله، مثل قوله قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. طيب الإله واضح إن ما فيه إله إلا الله، يعني ما فيه أحد يتأله له، القلب نفسه يتأله له ويخضع له، يحبه ويخافه ويرجوه توكل عليه، ما في أحد إلا الله عز وجل. هذه الأولى انتهينا منها. الثانية ما فيه رب، لا رب إلا الله، يعني لا رب إلا الله، وهذيك لا إله إلا الله، هي كلها معناها واحد، الإله تشمل هذه كلها. وش معنى الرب عند اللغة، عند أهل اللغة؟ الرب هو المهيمن والمسيطر، هذا الرب. إذا كان مأخوذ من كلمة رب، مثل رب الأسرة، مثل رب البيت، البيت رب يحميه، مثل كذا، غير معنى الإله. رب، رب العالمين، المالك المسيطر كذا. فما فيه أحد له الربوبية والسيطرة وكذا إلا الله عز وجل. يعني تدرون إيش كانوا يسمون كليب، هذا اللي قتله جساس، كليب ربيعة، وش كان يسمونه؟ يسمونه رب معد، رب معد. ليه؟ لأنه اللي يشرع لهم ويامرهم وينهاهم، رب لهم. وإن كانوا يعتقدون إن فيه رب فوقه، لكن هو رب. فإذا العرب عندهم كلمة رب اللي له مكانة أكبر من هذا، مكانة بحيث أنه حتى لدرجة أنه ليش سموه رب، رب ربيعة ولا رب تغلب، هو كان تغلبي، لأنه كان يتحكم، حتى يتحكم فيه ولا أحد يقدر يخلي كلبه ينبح، وأي واحد يسمع نباح الكلب ما يقرب، ما يرعى إبله ويسمع نباح الكلب، ويحمي قطر السحابة، مثل السحابة أمطرت المنطقة هذه كلها، يقول لا أحد يقرب، ما حد يجي، بغى وصل إلى درجة وسلط الله عليه ابن عمه وقتله. وتعرفون القصة. فكانوا يسمونه رب معد، وفي حتى في أشعار المهلهل قتلت ربها ونحو ذلك، وفي الأشعار الأخرى. إذن ما في رب إلا الله، ما في أحد له السيطرة، الأمر والنهي إلا الله. ترى مسألة إن ما في خالق إلا الله، هذا حتى الكفار يسلمون، ما في واحد منهم، يعني هم عقل، عندهم نوع عقل، ما في أحد يقول إن في أحد يخلق مع الله أو يحيي أو ميت، أو ما في أحد يقول. لكن قد يدخلون في الربوبية من باب الأمر، من باب الأمر، يعني إن يأمر أمر ويكون ينفذ مطلقا، أمر وينفذ مطلقا، يحل الحلال الحرام ويطاع، يحرم الحلال ويطاع، يصبح مثل كليب، يصبح رب معد. واضح؟ فهذا معنى أن لا إله إلا الله، لا أرباب مع الله من دونه، ما في أحد يأمر وينهى ويحلل ويحرم إلا هو سبحانه وتعالى. وفي فرق بينه وبين الآلهة. الأولى ما في أحد يتأله له ويخاف ويخضع، الألوهة شيء قلبي، وهنا ما في سيطرة مطلقة وأمر مطلق إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. شوف كيف جمع الثنتين، إن الحكم المطلق إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. طيب نأخذ الآيات ويتفسرها. الآية الأولى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. إذن الأرباب مو بدائم أصنام ولا شيء، لا، الآن صاروا علماء وعباد. الأحبار العلماء، والرهبان العباد الصالحين. طيب اتخذوا، كلمة اتخذوا هذه ورانا دائما، اتخذوا كما قلت لكم في التولي وفي شوف اتخذوا في كل الآيات اتخذوا. الاتخاذ هذا أمر خطير، اتخاذ عن عمد قصد اختيار كما عندكم في أول الصفحة، عمد وقصد واختيار. حتى هنا اتخذوا مو مسألة والله أنه سمع كلام الشيخ واغتر به ولا تأول، لا، هؤلاء اتخذوا. أنت الآن في مسألة التكفير وأمر شديد، كل حرف من القرآن تعطيه وزنه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، صاروا مثل كليبل تغلب، رفعوا الأحبار والرهبان إلى باتخاذ منهم أربابا من دون الله، واتخذوا المسيح ابن مريم رب من دون الله، والمسيح معطوف على اتخذوا. إذن ليس معناها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله ومن دون المسيح، وهذا معنى صحيح، يكون المسيح يأمرهم بالحلال والحرام وهم يروحون الأحبار والرهبان يغيرون، هذا صحيح، لأن المسيح رسول عليه السلام ويحلل ويحرم بأمر الله. فالمعنى إما أن يكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ومن دون المسيح، لكن ليس معنى المسيح رب، المسيح رسول. والمعنى الأظهر لا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ولذلك الآية اللي قبلها وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، أرباب لا إله إلا الله، ما في رب إلا الله، وافهم كلمة رب، ما في أحد له حكم مطلق حتى أولي الأمر. إيش قال الله عز وجل؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، حتى أولي الأمر مربوبين، كل الناس مربوبة لله تحت حكمه. هذا المعنى الآية هذه، وتكتبون جنبها مع تفسير حديث عدي لها، مع تفسير حديث عدي لها، حتى لا نقع في نفس الفهم اللي سبق إلى ذهن عدي رضي الله عنه. عدي كان نصراني على دين الركوسية، يعني طائفة من النصارى، فقال يا رسول الله لما سمعها ما كنا نعبدهم، ذهب إلى أن الأرباب آلهة. شوفونا ما كنا نعبدهم، يعني ما كنا نتعبدهم، وهو ظن أن الأرباب رديف للآلهة، ما كنا نعبدهم يعني ما كنا نتأله لهم ونركع ونسجد. فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون الحرام وأنتم قد اتخذتموه، يغيرون وأنتم تدرون من يغيرون وتطيعونه مع التغيير، ويحرمون الحلال فتطيعونهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم، هذه تعتبر عبادة حتى لو كنت ما تتأله له. قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إذا أطعت في التغيير، فإذن ما في أحد، واضح، ما في سلطان يحل الحرام ويحرم الحلال، ما له حق، لا إله إلا الله. إذا جاء مثلا سلطان وقال الحرام حلال والحلال حرام، قالها بلسانه، مو بتقول والله فعله يدل على استحلال كما تقول الخوارج. الخوارج الآن ايش تقول؟ تقول فعله يدل على استحلاله، لا لا لا لا، هذا باب، لا مو فعله يدل على استحلاله، ما في عندنا فعل يدل على استحلال هكذا، الفعل دلالته ضعيفة على أشياء دون الاستحلال. لا، إذا صرح وقال الربا حلال، ما في شيء، من يقول الربا؟ هذا حرام، أكل الخبز حرام، يحرم ويحلل. فإن أطعتموهم في التغيير والتبديل لدين الله إنكم لمشركون، إذا اتخذتموهم اتخاذ أربابا من دون الله. وهذا هو سبب رفع كتاب المجوسية، المجوس كان لهم كتاب، ولذلك الآن تؤكل، يعني يؤخذ منهم الجزية، الجزية تؤخذ منهم بس، لكن ما تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم، لأن لهم شبهة كتاب، كان لهم كتاب، فهوي أحد ملوكهم بنته أو بنت أخيه أو أخته، وكان حرام الدائرة القريبة هذه حرام أنك تزوجهم، فأراد أن يعسفهم عسفا على هذا الأمر، يعني ما أراد أنه تزوجه والناس يقولون فعل حرام، لا، أراد يتزوجه والناس يقولون فعل حلال، فجمعهم وقال لهم ترى خلاص غيرنا الحكم، البنت حلال والأم والأخت حلال، فأطاعوه في التغيير فرفع الكتاب عنهم وأصبحوا مجوسا. ما في رب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذه تنفيها لا إله إلا الله، كما تنفي الآلهة تنفي الأرباب. الآية الثانية: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة، شوف تتخذوا، معنى هذا الاتخاذ هذا في كل آية، ما أعظم القرآن. ولا يأمركم، كل ما تأتيكم كلمة اتخذوا ضعوا تحتها، لأن هذه الكلمة مؤثرة في الحكم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ما يأمركم الله بهذا. شوف الملائكة من أشرف منهم، والنبيين من أشرف منهم. الله لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، إنما هم عبيد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لا تجفوا ولا تغلوا، بشر يوحى إلي هذا النبي، والملك خلق من خلق الله مأمور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ماذا؟ يفعلون ماذا؟ ما يؤمرون، مربوب، هو مربوب ليس رب. فمن رفع الملائكة أو الأنبياء إلى درجة الأرباب فقد نافى لا إله إلا الله ولا تنفعه، يكون ممن قالوا فيه الصحابة يشهد ولا شهادة له، إذا رفع الملائكة والنبيين إلى درجة الأرباب. كل من تحت الله مخلوق وبشر، لكن النبي لحق بشر يوحى إليه. أيأمركم بالكفر، يعني أتظنون أن الله يأمركم بالكفر؟ إذن اتخاذ أرباب ولو كانوا ملائكة أو أنبياء، فضلا عن علماء أو سلاطين أو أولياء أو عباد، لو كانوا ملائكة أو أنبياء خلاص، هذه تغلق الباب على ما في سلطان أو ملك أو أمير أو عالم أو عابد أو ولي يكون له ربوبية بحيث يأمر وينهى. ترى الصوفية الآن أرباب، شيوخ الصوفية أرباب، يأمر على كيف وينهى على كيف ويغير الدين على كيف، ويقول سقطت عني التكاليف، ما عاد يصلي ولا يصوم وكذا، ويعظمونه يعظمونه، أعوذ بالله من حالهم، هم اتخذوا أرباب. واللي يعرف قصص شيوخ الصوفية يعرف أنهم أرباب، وكذلك شيوخ الرافضة أرباب، يفعلون الحرام أمامهم ولا أحد ينكر عليهم، ويأخذون منهم ويتمتعون كذا، أرباب. أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ يقول لي واحد من الصوفية من الله عليه، يقول الشيخ عندنا سبحان الله العظيم، يقول يجلس في المسجد كذا متكئ، جالسة اليهود على يده اليسرى ومادة يده اليمنى كذا على ركبته، ويجون الناس يحبون حبي، هذه في سوريا كانوا في الطريقة الخزنوية، يحبون حبي ويقبلون يديه ويمشون، هو جالس كذا ويسولف مع واحد جنبه. يقول أنا كنت حاضر، جاء واحد قال يا الشيخ مدري عاد يعظمونه، هذا مال أبغاك تعطيه فقراء على يدك يعني، فأخذ المال ورمابه في وجه، فقالوا اللي عنده ما تعرف الشرط، تعطي الشيخ على أنك ما تشرط عليه، هو اللي يتصرف، أما تعطيه تقول يوزع الفقراء ولا يبذل في مصارف الله ما هو بشغلك، هذا رب، هذا أنت اللي بتشرط عليه، رمابه المال في وجهه. وذاك جاء وتأسف قال ضعه حيث شئت، هو يأكله، يقول هو أتجر واحد في الشام عنده حوالي 50 محطة بنزين وعنده، ولا فهم أرباب، اتخذوهم أرباب، نفس اللي حصل في اليهود والنصارى. طيب وشوف كلمة بعد إذا أنتم إيش، أي أمركم بالكفر بعد إيش، إذا أنتم مسلمون. كل الناس كانت مسلمة، كل بني آدم كانوا مسلمين، فلا يعقل إن الله أمركم بالكفر. طيب الآية الثالثة: قل يا أهل الكتاب، وهذه الآية مفصلية سبحان الله، هذه الآية ندعو أهل الكتاب وغيرهم، تعالوا. شوف كلمة تعالوا وش تعطيك، إن ما في شيء اسمه تقارب أديان، هذا باطل، التقارب ما في تقارب، فيه حوار حوار. لكن وش تفهم من كلمة تعالوا؟ أنا في مكاني وانت تعال، أي عربي تقول له تعال، وش معنى تعال؟ يعني أنا جالس في محلي وأنت تعال. أما التقارب وش معناه؟ أنا أذهب إلى نصف الطريق وأنت تأتي نصف الطريق ونتقارب، ما في تقارب، في تعالوا، حنا على الحق وأنتم على الباطل، إلى كلمة سواء، أي قاصدة بيننا وبينكم فاصلة، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله، هذه الآلهة، ولا نشرك به شيئا، أي شيء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني شوف كلمة يتخذ أيضا لا زالت تمشي معنا، لا يتخذ بعضنا أربابا، بعضا آخر يعني أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأنتم مشركون، اشهدوا بأننا مسلمون. والآية الرابعة، قال يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. إذن هي إنما هي أسماء، إنما هي أسماء، مع أن ترى كلمة الأرباب قد تأتي بمعنى الآلهة دائما، مثل ما قلنا في الملة والدين قد يأتي تبادل المصطلحات، هذا يعني مهيع في اللغة العربية طريق سالك أن يتبادل المصطلحات، لكن عند الاجتماع يفترق المعنى. قد تأتيك آيات الرب معنى الآلهة والآلهة بمعنى الرب، مثل قول عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هنا ربنا يعني إلهنا، ليس معنى الربوبية والألوهية لغيره، لا ربنا الله يعني ربنا وإلهنا. ومنكر ونكير عندما يسألون العبد وش يقولون له من ربك يعني من إلهك. وفي آية الميثاق قال الله عز وجل ألست بربكم يعني ألست المعبود، قالوا بلى ونحو ذلك. يعني ما تعبدون من دونه إلا أسماء، شوف كل رب من دون الله إنما هو اسم أجوف، أسماء. ما في آية فضحت المشاركات لله في الربوبية مثل هذه الآية ما تعبدون من دونه، طيب لأن فيه واحد بس وقهار، اثنتين واحد وقهار، واحد لو كان مع شريك ما تصلح الدنيا، كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، ولو كان اثنين ولو كان واحد مو بقاهر مو مسيطر على الأمور ما تصلح الدنيا، إذا كان فيه واحد وقهار خلاص هذا الآن هو اللي يعبد. ليه؟ لأنه ما يقبل الشريك ويقهر اللي بيشاركه، هو القاهر، كما قال في آية الإسراء إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو كان فيه واحد آخر يبتغي إلى ذي العرش سبيلا لازم واحد يقهر واحد، مثل ما يقولون الآن ما يستوي شيخين في بلد، يعني ملكين في بلد ما يستوون، فكيف بالكون هذا يصير له ربين؟ ما مستحيل هذا. فالله عز وجل هو الواحد القهار. طيب والآلهة المدعى هذه أسماء، إيش معنى أسماء؟ أسماء شوف فضائح هذه لهم، أسماء أنتم قلتوا هاي ترى آلهة سميتوا اسم، الاسم ما يغني شيء، مثل الآن أنا لو أسمي الشيء بغير اسمه الحقيقي يعني هذه ينفعني الآن، لو أخذ لي ورقة وقول هذه دراهم، أخذ لي أوراق وقصصها وقلت هذه دراهم وش يقولون الناس عني؟ مجنون، معني أنا مسميها، دراهم ما تنفعني. ليه؟ لأني أنا مسميها بس ما حد يطيعني لأنها ما فيها المعنى، معنى النقدية مو فيها ولا حد يقبلها، لكن الهوى خلاهم يقبلونها. هذا تمام اللي فعلوه، يحطون حجر وكذا ويقولون هذا اسم، يعطون اسم يقولون هذا إله. ولذلك قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أسماء جوفاء ما لها ربوبية ولا لها إلهية ولا لها تصرف، أسماء. بعدين زاد على ذلك فقال سميتموها أنتم وآباؤكم، فضيحة أخرى، أنتم مسمينها آلهة وربه مبالي أو لبرب، إذن هذا غاية التوبيخ لهم، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. بعدين زاد الفضيحة فقال ما أنزل الله بها من سلطان، بعدين زاد الفضيحة فقال إن الحكم إلا لله، هو الرب هو الإله، ثم زاد عليهم فقال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ثم زاد عليهم فقال ذلك الدين القيم وما سواه أعوج، ثم زاد على ذلك فقال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، جهل مطبق ونقص عقل ونقص دين. سبحان الله، هذه آيات يوسف هذه ما في شيء، وترى الشيخ محمد له كلام عليها عظيم جدا، نور على الآيات هذه بالذات، آيات السجن هذه، لأنه نبي مسجون يدعو إلى الله، وش توقع بيجي أحسن الكلام. قبل ما ننتهي نكتب عند أيضا أول منفيات السبع، هناك نكتب وهو معنى الحنيف، المنفيات السبع هذه وهي تحقق معنى الحنيف. ايش معنى الحنيف؟ ايش معنى الحنيف؟ ابراهيم حنيف، ايش معنى حنيف؟ المائل عن كل شيء سوى الله، المستقيم على عبادة الله وحده. فإذا السبع هذه إذا حققتها فأنت حنيف، حنيف حنفاء، ها هذه تحقق معنى الحنيف، المائل عما سوى الله، هذا معنى الحنيف، المائل عما سوى الله حتى تكون حنيف هذا. وما أثنى الله على إبراهيم ثناء أحسن من كونه حنيف، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كل ما أثنى الله على إبراهيم قال حنيف، إبراهيم الحنيف، دين الحنيفية، حنفاء، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه في آية البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وش معنى حنفاء؟ حنفاء مائلين عما سوى الله، مستقيمين وموحدين لله وحده، هذا معنى الحنيف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا حنفاء لله غير مشركين به، هذه معناها، شوف حنفاء لله غير مشركين به، هذه فسرتها، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.